حاجة وبيبدأ يخزن منك معلومات وتقولي له آه ربنا سبحانه وتعالى ليه عين، إيه الدليل؟ تقولي له ربنا سبحانه وتعالى يقول واصطنعتك على عيني تجري بأعيننا، فإنك بأعيننا. يبقى ربنا ليه عين ولا ملوش عين؟ طب يقولك يعني شكل عين ربنا عامل إزاي؟ تقولي له ليس، لا مش ما تسألش، ما هو ما تسألش دي نفس القصة، لازم تقولي له دليل وكل يوم تقوليه له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يجي تاني يوم يقول لي هو ربنا ليه ايد؟ تقولي له اه ليه ايد، ايوه ليه ايد، طب اديني ازاي ليه ايد؟ تقولي له دليل، علمين هو ياخد بالدليل. تقولي له اه ربنا سبحانه وتعالى يقول وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا ليه ايديه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وهكذا. خلاص يبقى انت تقولي له وبعد كده يرجع يقول لك طب ايه ربنا شكلها ازاي؟ تقولي له ليس كمثله شيء. ما تقعديش تقولي له بقى لا اصل احنا المفروض ما نفكرش واحنا مش عارفه ايه، لا تكرري كلمه واحده كل يوم نفس الكلمه، كل يوم نفس الكلمه، كل يوم نفس الكلمه لغايه ما ايه ترسخ المنهج اللي انت بتعلميه لابنك في ابتدائي. ايه اللي بيخليه يثبت في دماغه؟ التكرار. كل ما يتكرر ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف وهكذا. يبقى اسم الله وحياة الله الأول والآخر دي خدمها باسم الله الحي. يلا نقرأ الوقفات التدبرية. أول وقفة تدبرية في سورة الحديد، آخر وقفة يا أخواتي اللي هي رقم 7، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. السؤال: بين معاني هذه الأسماء الحسنى. الكلام للشيخ البغوي: يعني هو الأول قبل كل شيء بلا ابتداء، كان هو ولم يكن شيئا موجودا. انا عايزاك تركزي في الكلمات، كان هو ولم يكن شيئا موجودا. والاخر بعد فناء كل شيء بلا انتهاء تفنى الاشياء ويبقى هو سبحانه وتعالى. والظاهر الغالب العالي على كل شيء، والباطن العالم بكل شيء، هذا معنى قول ابن عباس. بعد كده العمل بالايات، هو ما فيش العمل بالايات في سوره الحديد، كلها كانت في سوره الواقعة. يلا هنقرأ الصفحة الثانية في سورة الحديد. مش اللي هو ما قاعديني في اوحش حتة طبعا، مش تقصدني. لا اجي فين بقى والكتل البشرية دي هيروحوا فين؟ لا لا لا لا. يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ثم استوى على العرش. ثم استوى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم أينما كنتم. والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض. له ملك السماوات والأرض. وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وهو عليم بذات الصدور. وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم لهم وأنفقوا لهم أجر كبير. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. وما وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم. هو الذي ينزل على عبده. مش احنا قلنا لما نلاقي موجة نمد صح؟ بص كده على الهاء بتاعت عبده، بعدها حاجة صغيرة كده على السطر وفوقها ايه؟ موجة. فوقها ايه؟ فوقها ايه؟ نمد بقى. على عبده آيات بينات. ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كبير. كريم. طيب تعالوا نشوف الكلمات. ما يلج ما يدخل من مطر وغيره، يعني لما يقولك ايه يعلم ما يلج في الأرض يعني أي حاجة ايه بتدخل في الأرض. طيب وما يعرج فيها اللي هي السماء بقى، وما ما يصعد إليها من الملائكة والأعمال. احنا خدناها في سورة النجم، ايه آخر حاجة بيصعد عليها إليها الأعمال يا أخوات؟ الشجرة. اسمها ايه الشجرة ها؟ سدرة المنتهى. أحسنت، إليها يصعد انتهاء كل شيء صح كده؟ سدرة المنتهى. طيب يولج يدخل مما جعلكم مستخلفين فيه. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني إيه؟ من المال الذي جعلكم خلفاء في التصرف فيه. الفتح اللي هو فتح مكة. الحسنى هي الجنة. قرضا حسنا محتسبا في نفقته بلا منا ولا أذى. أول وقفة تدبرية بيقول وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما نوع المعية في هذه الآية؟ خلي بالك معايا، زمان في كتب العربي ومتهيألي كمان متهيألي لغاية دلوقتي موجودة، يقول لك ربنا معانا في كل مكان، ربنا معانا في كل مكان. هذا خطأ. ليه؟ لأن يعني ربنا معانا في كل مكان دي بتجيب شبهات، بمعنى ممكن جدا الطفل يجي يسال ويقول لك ايه يعني ربنا معايا في الحمام، بيسال كده وبيتقال كده. لا اقول ها التوفيق يا حبيبي ان شاء الله. تمام، ربنا معانا في كل مكان صح، ولكن بإحاطته وبعلمه وببصره وبمعيته وسمعه. لكن مفيش حاجه اسمها معايا في كل مكان، معايا يعني قاعد معايا يعني. لا اقول الله على العرش استوى ومعي بايه؟ بعلمه واحاطته وسمعه وبصره ورقابته. يبقى في فرق، افرق ان هو معايا قاعد معايا يعني ولا ايه؟ عشان كده هو بيقول لك هنا ما نوع المعيه في هذه الايه وهو معكم اينما كنتم. تفضل. مفيش حاجه اسمها وجود في الارض، الله سبحانه وتعالى مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. الله على العرش استوى. عشان كده بقول لك احضري علم، الصغيرين والكبار يحضروا دروس العلم حتى يفهموا العقيده الصحيحه. الرحمن على العرش استوى، ولكن ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله الى السماء الدنيا كل ليله في الثلث الاخير من الليل، فيقول لعباده هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له، هكذا. ولكن نزول شكله ايه؟ يليق بجلاله وكماله. ما اسالش بقى شكله ايه، ما كيفش خلاص، ولا مثل، ليس كمثله شيء. نزول ليس كمثله شيء، انا لا اعلمه ولا اعلم كيفيه، خلاص. تمام كده. الله مش في السماء، غلط، كلمه غلط. الله على العرش استوى وليس في السماء. بس في السماء دي ما في سبع سماوات، الله في انهي سماء يعني؟ لا، العرش فوق السماوات يا اخوات بعد اذنكم، مش عايزين نلخبط في العقيده. العرش حاجه تانية غير السماء نفسها. يبقى الله على العرش استوى، ماشي صحيح، انا ده في القران. لكن انا بقول لك وانت بتلقين العقيده تقولي على العرش استوى سبحانه وتعالى. تمام. طيب طبعا يعبد في الارض وفي السماء، الملائكه تعبده في السماء، والبشر وجميع الخلق حتى الجماد يعبدونه في الارض، خلاص كده. طيب وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه المعيه معيه، خلي بالك، العلم والاطلاع. ولهذا توعد ووعد على المجازاة بالاعمال بقوله والله بما تعملون بصير. يعني هو بيقول لك ايه؟ وهو معكم اينما كنتم، ونهايه الايه ايه؟ والله بما تعملون بصير. ليه بقى بصير؟ لان هو معكم.